الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه سبع وصايا من المؤلف رحمه الله متضمنة للحث على معرفة قدر من له شأن وقدر. الوصية الأولى معرفة فضل بني هاشم، وهاشم هو الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنو هاشم هم آل البيت عند أبي حنيفة وأحمد، ويدخل فيهم بنو المطلب، فهم أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال آل البيت هم بنو عبد المطلب، وهم آل علي وجعفر والعباس وبنو الحارث ابن المطلب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم لهم المزيد من الإجلال والاحترام إذا توافر شرطان: ثبوت النسب والاستقامة، ثبوت النسب والاستقامة، فيحبون ويدعى لهم ولا يعطون من الصدقة الواجبة، ويعطون خمس الخمس من الغنيمة والفيء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم خيرا، فقال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. قال ذلك ثلاثا، رواه مسلم. الوصية الثانية معرفة فضل قريش والعرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، وقريش من العرب، وجنس العرب أفضل من جنس العجم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد أن جنس العربي أفضل من جنس العجم عبرانيهم وسريانيهم روميهم وفرسيهم وغيرهم، وليس فضل العرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم، وإن كان هذا من الفضل، بل هم في أنفسهم أفضل، وبذلك يثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفضل نفسا ونسبا، وإلا لزم الدور. هذا أيها الإخوة من حيث الجنس، هذا التفضيل من حيث الجنس. أما من حيث الآحاد، فأحاد الناس محل تفاوت، ففي العجم من فاق العرب في كل شيء، ولكن جنس العرب خير من جنس العجم بسبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. والميزان التقوى، كما قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الوصية الثالثة معرفة قدر الأفخاذ، والأفخاذ جمع فخذ، والفخذ من القبيلة أحد فصائلها، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، لأن هذا من احترام الناس. والوصية بمعرفة الأفخاذ متضمن للتحذير من العصبية القبلية، فإذا عرف كل إنسان ما لكل قبيلة من فضل وحق فقد خرجت من قلبه خصال الجاهلية المتعلقة بالعصبية المقيتة. فأعرف قدره، فالقبائل فيها أهل الخير والصلاح، ولا تخلو قبيلة من أناس أهل خير وصلاح، فأعرف للناس قدرها وفضلها. قال: ومولى القوم منهم. المولى هو العتيق، فالذي يعتق هو من القوم، بمعنى أنه ينسب إلى القوم مع أنه ليس من نسبهم وصلبهم على الحقيقة. فمن إجلال الأفخاذ والقبائل إجلال مواليهم. الوصية الرابعة: معرفة قدر سائر الناس وحقهم في الإسلام. فالواجب معرفة قدر جميع المسلمين لانتسابهم للإسلام، فهذا شرف عظيم أن يكونوا من أهل الإسلام، فيستحقون لأجل ذلك الإجلال والاحترام. فالميزان التقوى، قد جاء في الحديث: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، رواه البخاري. فالمرء له حق على أخيه، ومن ذلك معرفة قدره. الوصية الخامسة: معرفة فضل الأنصار، فاعرف فضلهم ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، فهم الذين آووه ونصروه ولهم سابقتهم في الإسلام. وفيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله، رواه البخاري ومسلم. الوصية السادسة: معرفة فضل آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تنسى آل الرسول صلى الله عليه وسلم، اعرف فضلهم وكراماتهم، وخصهم بمزيد المحبة والإجلال والترحم عليهم والاستغفار لهم وإعطائهم الحقوق التي جاءت في الشرع. الوصية السابعة: معرفة قدر جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعرفة قدر جيرانه داخلة تحت معرفة قدر آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآله من معاني الآل أتباعه على دينه، فمحبتهم واجبة. وجيرانه من أهل المدينة من القرى والقبائل يجب معرفة فضلهم لجوارهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيعانون على مصائبهم، ويتصدق على محتاجيهم، ويحسن إليهم. فالحقوق ينبغي أن تعطى لأهلها، ويعرف لكل صاحب فضل فضله. هذه أمثلة نبه عليها المؤلف، وعلى هذه الأمثلة فقس كل من جاء الحث على إجلاله وتقديره وإكرامه فخصه بذلك، كما جاء في الحديث: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وهكذا قس على هذه المسائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أهل العلم لا يزالون يردون على كل مبتدع ومنحرف عن جادة السنة، ولا زالوا يردون قول الجهمية لأنهم كفرة، بل وقعوا في عدة مكفرات. وقد كان أهل السنة أقوياء في فترات من أزمنة هذه الأمة، فأول ما أظهر الجهمية مقالاتهم الفاسدة تصدى لهم أهل السنة وأبطلوا مقالاتهم، حتى تقوى الجهمية بغيرهم في بعض الأزمنة. قال حتى كان في خلافة بني فلان، يعني في خلافة بني العباس، وبالأخص في خلافة المأمون، فتكلم الرويبضة، والرويبضة هو الرجل التافه الحقير الجاهل الذي لا شأن له ولا منزلة ولا مكانة له في العلم. تكلم الرويبضة في أمر العامة، وقد جاء تفسير الرويبضة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما. والتافه والجاهل إذا تكلم فإنه قد يجد له جهلة مثله ينقادون له ويسيرون على طريقته. ومتى يتكلم الجاهل والتافه في أمر العامة؟ إذا ضعف أهل الحق عن الصدع بالحق، فيتصدر الجهلة ويتكلمون وتظهر لهم ألسنة. وإذا قوي أهل السنة خنسوا أو ضعفوا، فتكلم هؤلاء لما وجدوا من يعينهم على الكلام بالباطل، فطعن الجهمية على آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجهمية إمامهم الجهم بن صفوان روج مقالته شخص يقال له بشر بن غياث ابن غياث المريسي أو المريسي، لفظان صحيحان، وهو داعية التجهم. ولهذا كان من أول الكتب المصنفة في ذكر شبهات المعطلة كتاب، أو في وفي نقضها كتاب نقض الدارمي على بشر ابن غياث المريسي الملحد العنيد. فالمريسي هو الذي روج مقالة الجهمية، فطعنوا في الآثار وأخذوا بالقياس الفاسد وبالرأي المعارض للنص، وكفروا من خالفها من خالفهم، ومنهم تكفير ابن أبي دؤاد للإمام أحمد، فدخل في قول الجهمية الجاهل والمغفل والذي لا علم له، وتأثر بشبهاتهم أهل الجهل، لأن أهل الجهلة لا فرقان لهم ولا يستطيعون التمييز بين الحق والباطل. ودخل في مقالاتهم المغفل وهو قليل الخبرة والذي لا علم له، حتى وقعوا في الكفر وهم لا يشعرون، وقعوا في الكفر. أما الحكم على الناس بأعيانهم فإن عقيدة السلف في هذا الباب النظر إلى الشروط الواردة في هذا الباب والموانع، فالكلام في الأعيان يحتاج إلى هذا. أما في بعض الأزمنة فإن بعض الجهلة والمغفلين وقعوا في هذه الكفريات من حيث لا يشعرون. وقد بين المؤلف رحمه الله أقسام الناس في ذلك الوقت الذي قوي فيه أهل البدع وصاروا يجاهرون ببدعهم بل ويؤلفون المصنفات فيها. قال: فهلكت الأمة من وجوه. الأمة أصابها البلاء بسبب وقوعها في بدع هؤلاء، وكانت أشهر بدعتين تروج في ذلك الوقت بدعة تعطيل الصفات عموما، ويدخل فيها بدعة القول بخلق القرآن. هذا أشهر ما وجد في ذلك الوقت. قال: وكفرت من وجوه. فهذه المقالات كفرية، لأن بدعة تعطيل الصفات التي قالت بها الجهمية سببها الجحود والعناد. ولهذا يفرق أهل السنة بين من وقع في البدعة بسبب تأويل له مسوغ في الشرع فهذا لا يكفر، وبين من وقع في بدعة بسبب جحوده وعناده كبدعة الجهمية التي منها تعطيل صفات الرب جل وعلا. فهذه البدعة لا مستند لها لا في الشرع ولا في العقل ولا في لغة العرب، وإنما منشأها الجحود والعناد. قال: وتزندقت من وجوه، يعني تركت الدين وأنكرت الشرائع ونافقت وتركت المعلومة من الدين بالضرورة، وظلت من وجوه كثيرة لأنها فارقت الحق، وليس بعد الحق إلا الضلال. قال: وتفرقت. لا شك أن الوقوع في البدع سبب للفرقة، تفرقت بسبب تركها للحق، فالفرقة لا تكون إلا بسبب مفارقة الحق. قال: ووقعت في أنواع من البدع إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم، يعني لم يتجاوز أمر الشريعة ولا أمر ولا فهم السلف الذين على رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتجاوز فهمهم للنصوص. فهؤلاء الذين نجوا وسلموا، ومن عداهم هلك، إما هلاكا كليا أو هلاكا جزئيا. قال ولم يجاوز أمرهم، يعني لم يجاوز أمر الصحابة رضي الله عنهم، ووسعه ما وسعه، كفاه ما كفاه، لأنه ليس بأحرص منهم على الاتباع. قال: ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم يعني الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، يعني لم يخرج عن أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والمراد بالتقليد هنا الاتباع والاقتداء. فالتقليد مذموم إذا كان على غير بصيرة بل لمجرد الحزبية. قال: والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل المقصود التقليد للصحابة لمن عجز عن النظر. ولا شك أن أقوال الصحابة لا يخرج عنها وفهم الصحابة لا يخرج عنها، لكن التقليد وهو أخذ قول الغير بلا حجة هذا إنما يكون لمن؟ ها؟ لعامة الناس. اضبطوا هذه القسمة الثلاثية. الناس ثلاثة أقسام من جهة العلم وعدمه: العامي وشبه العامي والعالم. فالعامي الذي لا صلة له بالعلم هذا لا يسعه إلا التقليد لأهل العلم المعروفين بالعلم والسنة والاتباع، وتبرأ ذمته إذا قلده. ما الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقسم الثاني شبه العامي الذي عنده مبادئ في العلم لكنه لم يصل بعد إلى معرفة طرائق الترجيح، درس ولا زال في طريق العلم لكنه لم يزل في هذا الطريق ولم يصل إلى مرتبة الحكم على الحديث من جهة الصحة أو من جهة القبول وعدمه، وليست عنده آلية الترجيح، لا يميز بين الناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والمطلق والمقيد والعام والخاص، وآلة الترجيح قاصرة عنده، فهذا يلحق بمن؟ بالعامي. والقسم الثالث العلماء الذين عندهم آلة الترجيح، فهؤلاء يجتهدون ويعملون بما يتوصلون إليه ولا يقلدون أحدا إلا في مسائل نادرة مستثناة ذكرت في كتب أصول الفقه، ومن ذلك إذا وقعت نازلة وضاق الأمر للبحث عنها فله أن يقلد غيره، والمسائل في هذا الباب نادرة جدا. وإلا الأصل أن العالم لا يقلد أحدا لأن عنده قدرة على النظر في النصوص وعلى الترجيح. وأما أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يجب النظر فيها، لأن الكتاب والسنة إنما يفهمان وفق أفهامهم، فإذا اتفق الصحابة على مسألة وأجمعوا عليها فإنه لا يجوز الخروج عن إجماعهم وقولهم، ومنه المسائل التي لا مجال للرأي فيها. وإذا تنازعوا في مسألة من مسائل العلم فإنه ينظر إلى نوع الاختلاف، فإن كان الاختلاف اختلاف تنوع فإنه غير مؤثر، غير مؤثر. وهذا يقع كثيرا في تفسير كلام الله جل وعلا. وإذا كان اختلاف تضاد فإنه ينظر إلى القول الأشبه بالكتاب والسنة، فإذا تعذر ذلك أخذ بقول من شابه قوله أصلا من الأصول. وذكر ابن القيم أنه إذا حصل التنازع بين الخلفاء الراشدين أو بعضهم وبين غيرهم فإنه يقدم قول الخلفاء على غيرهم أو قول غيره أو قول بعضهم. وإذا تنازع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مسألة ليس فيها دليل ولا قول أحد من الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ بقول الأكثر منهم. هذه بعض الضوابط التي ينظر إليها فيما إذا حصل اختلاف تضاد في مسائل الفروع بين الصحابة رضي الله عنهم، والمهم أن لا يخرج عن مقالاتهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. تكلم المؤلف رحمه الله هنا عن مسألتين. المسألة الأولى حكم من قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه المسألة مشهورة عند العلماء بمسألة اللفظ، وهو قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه اللفظة لم تكن موجودة حتى ظهرت بدعة الجهمية، فالذي يقول بها مبتدع لأنه أدخل القرآن مع لفظه، فهذه بدعة، لأن اللفظ قد يطلق ويراد به المتلفظ به وهو القرآن الكريم، وقد يطلق ويراد به صوت القارئ، فهذه اللفظة إذن من الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا، فالكلام بها هكذا بإطلاق بدعة. وقد يقول الجهمي هذه العبارة من باب التلبيس، ولهذا جزم أهل السنة بأن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع. المسألة الثانية حكم الواقفة الذين يقولون نقف في القرآن فلا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، وحجة سكوتهم أنهم فعلوا ذلك تورعا لأن السلف لم يخوضوا في هذه المسألة، فحكم هؤلاء فيه تفصيل. روى ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة الرازيين رحمهم الله في ذكر ما أجمعت عليه أئمة العلم في الأمصار حجازا وعراقا ومصر وشام ويمن، قال ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي، ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. والمؤلف رحمه الله يقول ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، يعني يحكم عليه بذلك لأنه شك في كلام الله عز وجل، والشك في كلام الله كفر، وفيه رد للنصوص الدالة على أن القرآن منزل غير مخلوق كما دلت عليه النصوص الشرعية. هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، بمعنى أن الكلام الذي ذكره المؤلف هنا هو من كلام الإمام أحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما أخبر به وما أخبر بما سيقع في أمته من الاختلاف وغلبة المنكر والاختلاف في الدين وفي غيره وقع. قال فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. هذا من النصح لهذه الأمة، هذا فيه تحذير للأمة عن اتباع الأمور المحدثة المبتدعة، وأكد ذلك بقوله فإنها ضلالة. والمراد بالبدعة ما أحدث في دين الله عز وجل مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بالاختلاف وسكت، بل بين علاج الاختلاف الذي سيحصل في أمته، وهو اجتناب البدع والمحدثات، لأن البدع ضلالة تغوي عن الحق. ثم قالوا عليكم بسنتي، والسنة هي الطريقة القويمة التي تجري على السنن وهو السبيل الواضح، وسنة الخلفاء يعني طريقة الخلفاء الأربعة بالإجماع، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قال الراشدين أصحاب الرشد المهديين أصحاب الهداية. وأمر صلى الله عليه وسلم بالثبات على سنة الخلفاء الراشدين المهديين لأمرين: الأول التقليد لمن عجز عن النظر، والثاني الترجيح لما ذهبوا إليه عند اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال في الحديث: وعضوا عليها بالنواجد، وهي آخر الأضراس. والمقصود اجتهدوا في لزوم السنة وفي الثبات عليها والتمسك بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. تكلم المؤلف رحمه الله هنا عن منشأ هلاك الجهمية، وهو أنهم فكروا في الرب، يعني فكروا في الرب من حيث كيفية الصفات، وفكروا في ذات الله جل وعلا، فأدخلوا لما في أفعال الرب، صاروا يقولون لما يفعل الله كذا ولما لم يفعل كذا، فتدخلوا في القدر، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، فلعظمته وعزته وكمال قدرته لا يقدر أحد أن يمانعه أو يعارضه لا بقول ولا بفعل، والله جل وعلا حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، والله جل وعلا لا يظلم أحدا، فلا يجوز التدخل في أفعال الرب جل وعلا من جهة الاعتراض عليها ومن جهة الخوض فيما غيب عنهم. قال: ونعم وأدخلوا كيف، يعني تدخلوا في كيفية الصفات. فهذا منشأ ضلال الجهمية، وهو أنهم تركوا الأثر الذي يمنع من الخوض في التدخل في أفعال الرب جل وعلا، وتركوا النصوص المانعة من التدخل في كيفيات صفات الرب جل وعلا، ووضعوا القياس الفاسد، وهو قياس الخالق على المخلوق. هذه شبهتهم التي أدت إلى تعطيل صفات الرب جل وعلا. قالوا: إذا أثبتنا أن الله جل وعلا متصف بالصفات فقد وقعنا في تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا ليس من تعظيم الخالق، فعطلوا الصفات فرارا من تشبيه الخالق بالمخلوق، ففروا من التشبيه ثم وقعوا في التعطيل ثم وقعوا في التشبيه الذي فروا منه، لأن الذي لا يتصف بالصفات إما أن يكون معدوما وإما أن يكون صنما، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه، قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فشبه الله جل وعلا بالناقص ووقعوا في التمثيل. كل هذا بسبب وقوعهم في القياس الفاسد، ولو أنهم اكتفوا بالنصوص الشرعية ولم يخرجوا عن الكتاب والسنة وفهم السلف لأراحوا واستراحوا، لكنهم أدخلوا عقولهم فيما لا مدخل للعقول فيه. قال: وقاسوا الدين على رأيهم. والدين كما تعلمون يمنع من تمثيل صفات الخالق بالمخلوق، فالله جل وعلا قال: ليس كمثله شيء، فصفات الله جل وعلا لم ترد مطلقة، بل جاءت مضافة. فالصفات أيها الأحبة لا تأتي مطلقة إلا في الأذهان، الصفات إما أن تكون مضافة إلى المخلوق فتكون لائقة به، وإما أن تكون مضافة إلى الخالق جل وعلا فتكون لائقة به. فإذا قرأت قول الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، فلا يجوز لك أن تتوهم التمثيل. هذه شبهة الجهمية، يرون أن الذي يتكلم لا بد أن يكون له شفه ولسان وحنجرة، وقالوا إذا أثبتنا ذلك الكلام لله لا بد من إثبات هذه الصفات، وهذا هذه صفات المخلوق، فشبهنا الخالق بالمخلوق. يقال لهم أي عقل أرشدكم إلى هذا؟ هذه الشبهة. الصفة هنا لم تأتي مطلقة، بل جاءت مضافة، فما أضيف إلى الخالق فإنه يكون لائقا به، ولا يجوز فيه توهم التشبيه. قال فجاءوا بالكفر عيانا، لأن تمثيل صفات الخالق بالمخلوق هذا كفر بالإجماع، لأن في ذلك رد لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، وتعطيل الصفات أيضا كفر، فجهروا بذلك. وهذا الصنيع الذي قالوه كفر وفيه رد لكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالنصوص الشرعية كلها جاءت دالة على وجوب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأعملوا القياس ووقعوا في الكفر، وليتهم بقوا على هذا، بل كثروا من خالفهم. ومن ذلك تكفير ابن أبي دواد للإمام أحمد بسبب فتنة القول بخلق القرآن، وتحريضه للمعتصم على تأديب الإمام أحمد. ذكر الذهبي في السير عن الإمام أحمد أنه قال ذهب عقلي مرارا وهو يجلد ويضرب ليقر بأن القرآن مخلوق، قال فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلي نفسي، وإذا استرخيت وسقطت رفع الضرب أصابني ذلك مرارا. ورأيته يعني المعتصم قاعدا في الشمس بغير مظلة، فسمعته وقد أفقت يقول لابن أبي دؤاد لقد ارتكبت إثما في أمر هذا الرجل. فقال يا أمير المؤمنين إنه والله كافر مشرك قد أشرك من غير وجه، فلا يزال به حتى يصرفه عما يريد. هذه طريقة أهل البدع، يقعون في البدع ويكفرون المخالف وينبذون أهل السنة بأنهم أهل تكفير. ولكل قوم وارث، فقد رمي أئمة الإسلام قديما وحديثا بالتكفير، رمي شيخ الإسلام ابن تيمية بالتكفير وهو من أبعد الناس عن هذا الباب، عن التكفير بغير حق، بل كل من يتكلم على شروط التكفير وضوابطه وموانعه هم عيال على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي اعتنى بالكلام عن هذه القضايا عناية فائقة، ومع ذلك يتهم بأنه من دعاة التكفير. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أيضا رمي بهذه الشبهة أو التهمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ولكن كل من دعا إلى التوحيد والسنة فله نصيب من الأذى. لما دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قومه إلى التوحيد قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا ساحر مجنون كذاب، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وهكذا

وقعوا فيها. فالجهمية كفار لأنهم يقولون لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا إن من لم يقل إن القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف بسبب تكفيرهم للمخالفين من هذه الأمة المحمدية، وخالفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلتزموا فهمهم للنصوص، بل امتحنوا الناس في زمن المأمون بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهو القول بخلق القرآن. وامتحنوا الناس امتحانا عظيما في هذه المسألة، وقتل من قتل من أهل السنة بسببها. قال: وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، لأن الجهمية لا وزن للصلاة عندهم. فتارك الصلاة مؤمن عند الجهمية، تارك الصلاة مؤمن عند الجهمية. الجهمية تدعي تساوي الناس في الإيمان، لا فرق عند الجهمي بين إيمان أبي بكر وعمر وبين إيمان أفسق الفساق، فكلهم أهل إيمان عند الجهمية. الإيمان عندهم معرفة الرب بالقلب، والكفر عندهم جهل الرب بالقلب. فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن عند الجهم بن صفوان وأتباعه، فلا يكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. وهذا القول ليس من دين الله في شيء، ولا يمكن أن تعتريه الشبهة، ولهذا جزم جمع من أهل العلم بتكفير الجهمية. فالجهمية أرادوا تعطيل المساجد والجوامع بسبب ترويجهم لمذهب الإرجاء. قال: وأوهنوا الإسلام، فضعف المسلمون بسبب الإرجاء الذي نشروه، وضعف تدين الناس، وعطلوا الجهاد الشرعي، وعملوا في إحداث أسباب الفرقة، وخالفوا الآثار، وتمسكوا بالمنسوخ، يعني يعملون بالمنسوخ ويتركون الناسخ، واحتجوا بالمتشابه، وزعموا أن نصوص الصفات من المتشابه، وشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، يعني ما يدينون الله جل وعلا به، واختصموا في ربهم، يعني نازعوا وجادلوا في الله جل وعلا، وقالوا ليس عذاب قبر، أنكروا عذاب القبر والحوض والشفاعة، والجنة والنار عندهم لم تخلق، وأنكروا كثيرا مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنهم كفرة. قال: لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله. والذي يرد شيئا من النصوص عن جحود وعناد هذا ليس بمسلم. قال: فدامت لهم المدة، يعني تسلط الجهمية في فترة من الفترات على أهل السنة والجماعة، وآذوهم، وألفوا في الدعوة إلى بدعهم، وناظروا فيها فترة من الزمن، وصارت الشوكة والغلبة والقوة لهم. وأقوى الأزمنة التي تسلطوا فيها على أهل السنة هي أوائل المئة الثالثة، وإن كانت بدعتهم قد ظهرت قبل ذلك، فبدعتهم كانت موجودة، لكن اشتد نشاطهم في أوائل المئة الثالثة. فدامت لهم المدة، ووجدوا أعوانا لهم على ذلك بسبب تلبيسهم على بعض بني العباس في ذلك الزمان، حتى أقنعوهم بترجمة كتب اليونان. كتب اليونان ما الذي فيها؟ فيها تعطيل الصفات، وفيها الزندقة، وفيها الإلحاد، وفيها القياس الفاسد. فعربت هذه الكتب، وصار الناس يقرؤونها، وأنشئت مكتبات في بغداد وغيرها، أنشئت مكتبة الحكمة التي هي في الحقيقة مكتبة النقمة لا صلة لها بالحكمة من وجه. فتأثر الناس بقراءة هذه الكتب، وصار هؤلاء يمتحنون الناس على آرائهم، ووضعوا السيف على من خالفهم والسوط دون ذلك، وامتحنوا أهل السنة ونالتهم سهام الجهمية. فدرس علم السنة والجماعة، يعني عفا وانمحى إلا ما قل، لأن الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، لكنه ضعف في تلك الفترة ضعفا شديدا. فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، يعني أضعفوهما، وصارتا مكتومتين، يعني غير ظاهرتين، بسبب إظهار البدع والكلام فيها، وبسبب كثرتهم. قال: واتخذوا المجالس، يعني مجالس المناظرات، عقدوا مجالس للمناظرات يناظرون فيها على بدعهم، وصاروا يظهرون رأيهم بالقوة، وألفوا في ذلك الكتب، فوضعوا فيها المؤلفات والتصانيف، وأطمعوا الناس، غروهم بالمناصب والدنيا حتى يوافقوهم. الذي يقبل يغرونه، فإذا قبل اكتفوا بهذا، وإذا لم يقبل آذوه وجلدوه وسجنوه، بل من السلف من قتل في هذا الطريق. ضعف أهل السنة وقوي أهل البدع، حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع، وأظهر الله بالمتوكل الحق، وأظهر به أهل السنة، فأذن للإمام أحمد بالتدريس بعد أن كان محبوسا، وكان يجلد ويسام سوء العذاب، فخرج من السجن وأذن له بالتدريس، وطالت ألسنة أهل السنة، فصاروا يصدعون بالحق بعد أن كانوا أذلاء مع قلتهم. فأهل السنة هم أقل الناس فيما مضى وفيما بقي، وهم أقل الناس أوذوا أو لم يؤذوا. وأيضا نستفيد من هذا الكلام فضل السلطان، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا ناصر السلطان أهل السنة فإن السنة تنتشر ويقوى أهل السنة. قال: وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، يعني إلى عصر المؤلف رحمه الله، ومع حصول ما مضى، إلا أنه بقيت بدع لم تتغير في عهد المتوكل، منها ما أشار إليه المؤلف بقوله: والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. يقول: البدع ما انتهت تماما، بقيت رواسب وبدع في ذلك الوقت مع عزة أهل السنة وقوة شوكتهم، إلا أنه بقيت بدع. والمقصود منها قال والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها. المقصود بالرسم من أهل العلم أن يقول المراد أنه قد بقيت بقايا من أهل البدع. فالرسم في اللغة الأثر الباقي من الدار بعد أن عفت، يعني كان هناك بقايا من أهل البدع لكنهم أذلة ليسوا كالسابق. وبعضهم قال الرسم هذا من مصطلحات الصوفية، لأن بدع الصوفية بدأت تظهر في ذلك الوقت. قال: وأعلام الضلالة، يعني كبار دعاة الضلالة، قد بقي منهم قوم يعملون بالبدع ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون، لكنهم كانوا قلة، ولله الحكمة فيما يجري. فالصراع بين الحق والباطل لا ينتهي حتى لا يبقى أحد باق إلى قيام الساعة. قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. ففي زمن تكون الغلبة شبه تامة لأهل السنة في بعض البلاد، وفي زمن تكون الغلبة في تلك البلاد لأهل البدع، وفي بعض الأوقات يحصل الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، كل يدعو إلى ما يريد، ولله الحكمة فيما يجري في هذا الكون. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.